إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. وفي ألفاظ الترمذي الذي جاءت في سنن الترمذي لما تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفر. أيها الأحبة هذه وقفات بين يدي رمضان. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فقد خلق السماوات السبع واصطفى السماء السابعة أن يوضع عليها العرش، خلق الجنان وجعل الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن، خلق الأرض واصطفى من الأرض مساجدها واصطفى من الأرض مساجدها واصطفى منها المسجد الحرام، وخلق الأيام واصطفى منها يوم الجمعة، وخلق الشهور واصطفى منها رمضان، وخلق الليالي واصطفى منها ليلة القدر. هذا اصطفاء من الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل لما يختار اعلم أن الله يعطي لذلك الاختيار ما لا يعطي لغيره. فإذا لما اختار ربنا سبحانه شهر رمضان معناه يا عبد الله يريدك في هذا الشهر ما لا يريدك في غيره، ففيه من الفضل ما لا يوجد في غيره، والمحروم من حرم شهر رمضان. ولذلك إذا اقترب كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وبلغنا، بارك لنا في شعبان، في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. فإذا أيها الإخوة، من الاستعداد لهذا الشهر الكريم أن تستعد لموسم هو من مواسم الله، فيه تجارة لن تبور، فيه العمل الصالح مقبول عند الله بأفضل مما يقبل فيما سواه، فلا يفوتنك رمضان. شوف، شياطين الإنس والجن يعدون العدة قبل رمضان، يعدون العدة قبل رمضان. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتخطفوا الناس. ففي شهر رمضان عداد التقوى يرتفع عند الناس، فمن الآن يتهيئون لصرف الناس عن دينهم. فأقول: فاستعد يا عبد الله لتكون لله عبدا في هذا الشهر. أولا بالنية، النية الصالحة. إن نويت أن يكون هذا الشهر شهر صلاة وصيام وقراءة للقرآن وصدقات وفعل للخيرات، اعلم يا عبد الله أنك لو مت قبل رمضان الأجر سيكتب لك وإن لم تفعل. فالنية قد وجدت، وإن لم يوجد الفعل، ومن همه بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة كما في الحديث الصحيح. إذن من الآن يتهيأ الإنسان. للأسف احنا إذا اقترب رمضان أول ما يعطوك في البيت لستة، يقولك يلا استعداد لرمضان، كأن البيوت خاوية على عروشها، لا يوجد في مطابخها ومخازنها من الطعام ما يكفي اليوم واليومين. قال لك: لا، هذا مسواق رمضان نريد، وكأننا جياع ولا نأكل إلا في رمضان. والذي يريد أن يعرف ذلك يذهب قبل يومين أو ثلاثة إلى الأسواق ويرى كيف تكتظ الناس وكيف يرتفع مؤشر المبيعات. لماذا؟ رمضان كريم. نعم والله، والله أكرم من رمضان، ولكن هل هو هذا الاستعداد؟ هل لا يمنع الإنسان أن يأكل ويشرب ويتمتع بنعم الله، ولكن لا يكون هذا هو همه الأكبر. فإذا الاستعداد يكون أولا نفسي قلبي، يتهيأ الإنسان لأنه يتقرب إلى الله في مثل هذه المواسم. ومنها البداية في ترك الذنوب من الآن يا عبد الله. لا تقل سوف عندما يأتي رمضان أترك المعصية، أترك الذنب الذي أنا عليه. لا، من الآن حدث نفسك بالتوبة وبادر إلى ترك ما أنت عليه استعدادا لشهر رمضان. ومن التوبة أن تقلع عن الذنب، أن تندم عن الذنب، أن تعزم على أن لا تعود إلى الذنب. إذا كان للناس حقوق أن تعيد حقوق الناس إليهم من الآن. ولكن التوبة ليس معناها أنك تحدث الناس بذنبك، ليس معنى التوبة أن تفضح نفسك. لما زنى ماعز رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الذي تاب، لما زنى استشار صحابيا آخر اسمه هزال، فقال تعال بنا إلى رسول الله واعترف له بذنبك. فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من دلك علي؟ من دلك علي؟ قال فلان. قال: يا هزال، هلا سترته بثوبك فكان خيرا لك، هلا سترته بثوبك فكان خيرا لك. أنا أستغرب أحيانا، ولكن لا غرابة، لأن كثير من الناس مثقف في أمور الحياة لكنه يجهل أمور الدين. كيف يتعامل عندما يقع بالذنب؟ اعلموا رحمكم الله أنه لا كهنوت في الإسلام، ولو كان لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما أنت عليهم بجبار، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتيك يقول لك: يا شيخ أنا فعلت، بس لا، يقول لك أريد أن أفضفض. يا عبد الله، فضفض لربك، بينك وبين الله قل ما تشاء، قل لربك ما تشاء فربك سميع بصير، قل ما تشاء لربك. احنا ما عندنا صكوك غفران ومغفرة توزع على الناس، ولكن ان كان ولا بد فلا يأتي الانسان ويقول انا فعلت. يقول: لو واحد عمل كذا ما الذي عليه؟ لا تفضح نفسك وقد سترك الله، لا تفضح نفسك وقد سترك الله. وقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ابتليتم بمثل هذه القاذورات فاستتروا بستر الله. ومن أعظم الستر أن تستر نفسك، ومن أعظم الستر أن تستر نفسك. فلا تأتي وتقول: يا شيخ هذا الشيخ ما يملك والله لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك أن يعطيك مفاتيح الجنة، ولا يعطيك سكوك الغفران، ولكنه إن كان عنده علم فإنه يدلك على طريق التوبة والخير، لا يملك أكثر من هذا. فلا تأتي وتقول فعلت وفعلت، ولكن قل: لو واحد وقع في كذا ما الذي ينبغي عليه أن يفعل؟ عرض تعريضا ولا تصرح تصريحا. فإذا التوبة هي بينك وبين الله عز وجل، فبادر يا عبد الله من الآن، ودع عنك، دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لأهن تلعب. تذكر الذنوب، مر عام كامل من بعد رمضان، كم وقعنا في أخطاء، كم وقعنا في زلات، تذكر الذنوب الآن واعزم على التوبة من الآن. وقفة أخرى أيها الإخوة، عليك أن تغتنم هذا الموسم بأقصى ما تستطيع. فالتاجر إذا جاء الموسم لا يكثر من النوم، التاجر إذا جاء الموسم لا يكثر من السفرات، التاجر يستغل المواسم. هذا موسم تجارة مع الله، فأقصى ما تستطيع أن تربح أو تكسب فافعل. يعني مثال، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور من ناحية الوقت هو الذي يكون فيه السحر، وهو قبيل الفجر. وفي حديث أنس لما يحدث عن زيد بن ثابت: كم كان بين سحور رسول الله وصلاة الفجر؟ قال: مقدار 50 آية، يعني ما يتجاوز 20 أو 25، بالكثير 25 دقيقة. بعض الناس يظن السحور أنه لابد من وجبة دسمة يأكلها الصائم ونسميها السحور، لا، كل ما تشاء في الليل، ولكن نية السحور حتى تصيب هذه البركة. فتأخير السحور من السنة أن تصيب هذه البركة ولو بكوب أو كأس من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتسحر بجرعة ماء، هذا اجعله هو سحورك. ألا تشرب الماء قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر؟ هذا هو السحور، انوه أنه هذا هو سحورك ففيه البركة. إذن ليس القصد أنك تأكل السحور في منتصف الليل أو قبله، وحتى لو شربت الماء في آخر الليل اجعله هو إيش؟ هو السحور، تصب بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها، غالبا بعض الناس لما يكون يوم صيامه كما يقول الأعصاب عنده مشدودة، يعني بعض الموظفين لما تجي تكلمه يكون متنرفز، ليش يا أخي معصب؟ قال الحج صايم. طيب ماذا يعني صائم؟ استمع إلى قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما يقول إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالكلام البذيء ولا يفسق كلام غير طيب من قول أو فعل، ولا يفسق يعني لا يخرج عما هو مقبول شرعا. وسمي الفسوق فسوقا لأن التمرة أو البصلة تخرج من قشرها، هذا العملية الخروج تسمى فسوق. فالذي يفسق يعني يخرج عن المقبول شرعا، فلا يرفث ولا يفسق. طيب وإن شاتمه أحد أو سابه فليقل اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. فإذا لا بد أن يتخلق بأخلاق الصيام، لا نتنرفز ولا يعصب أحدنا على الأمور التي ربما كان يعصب عليها في الأمور الأخرى، لكنك اليوم صائم عليك أن تتمثل أخلاق الصائمين. وشهر رمضان مدرسة للتدريب على باقي السنة. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نقف عندها يا إخوان، شهر رمضان ليس شهر النوم وشهر الأكل كما يظن البعض، بل هو شهر الطاعة والجد. معظم الفتوحات الإسلامية من معركة بدر إلى فتح مكة إلى معظم مفاصل التاريخ كانت في رمضان. فرمضان ليس شهر النوم، بعض الناس يقلب ليله نهار ونهاره ليل، ويا ليت أن ليله أحياه بالطاعات بل أحياه بالمشاهدات من الأفلام والمسلسلات. الآن أعدنا وجبة دسمة جدا، يقول لك الدراء ما في رمضان، هدأكم الله وأصلح بالكم. هو الناس محتاجة أحد يصرفها الآن؟ هي منصرفة بطبيعتها، فلما تعمل لها برنامج طول الليل مسلسلات وأفلام ما ينتهي آخر حتى يبدأ الثاني، وهكذا وكأن الناس قد ملوا من العبادة. حتى بعضهم يصرح ويقول هي ترفيه للصائمين، كأن الصائم قد سئم مما كلفه به ربه فيأتي هؤلاء فيروحون عنه. أقول لا بد أن يكون اليقظة في الطاعة وحتى النوم في الطاعة. بعض الناس يسهر حتى لا يصلي، بعضهم يصلي الفجر وبعضهم لا يصلي الفجر، ثم ينام نومة طويلة ما يستيقظ إلا بعد صلاة العصر. ايش في الرجال؟ والله صايم، والله صيام خمس نجوم، طول الليل سهران على الأفلام والمسلسلات وطول النهار نايم. وإذا جاء وقت الإفطار أكل حتى يحتاج إلى من يرفع كرشه له ويعينه على رفعه، كأن الله قد عاقبه بالصيام فيريد أن ينتقم لنفسه في الطعام. ولذلك أحيانا ما نشعر بلذة وفرق الصيام على الإفطار في مجال الصحة. الصيام يعطيك صحة، لماذا؟ لأن المعدة هي بيت الداء والحمية رأس الدواء، فكلما قل طعام الإنسان قلت أمراضه. نحن في رمضان أصبحنا لا نفرق بين رمضان وغيره، لماذا؟ لأننا نأكل في رمضان أكثر مما نأكل في غيره، بل حتى أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وغيره في غير رمضان يمتنع عن السكريات والحلويات وكذا، لكن لما يأتي رمضان يطلق العنان لنفسه، فتجد في رمضان تعبان منهك. لماذا؟ لأنه أسرف على نفسه في الطعام. ليس بهذا، وليس هذا هو الصيام، وإنما الصيام أن تربي نفسك على الطاعة، تنام وقت ما يحتاج الجسم إلى الراحة، وتجتهد في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والأذكار، حتى لو لم تجد ما تفعله فإنك تتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فهذه عبادة يغفل عنها كثير من الناس، فأسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يكتب لنا فيه من الصالحات ما تقر به الأعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، شهر رمضان هو شهر الله وشهر الخير وشهر البركة، ألا ينبغي ويحسن بنا أن نتلمس هذه البركة في بيوتنا، أن نتلمس هذه البركة في حياتنا الاجتماعية؟ فالذين يقعون في خصومات، طبعا الآن خصومات، تشوفون الخصومات رمضان بعض الأسواق تعمل إيش؟ يقول لك بدل ما يقول تخفيضات أو حسم من السعر يقول لك خصومات، والخصومة من إيش؟ من الشجار والعركة والزعل، هذه الخصومة. فحتى اللغة أصبحنا إيش؟ نطلقها، ولكن أصبح شعارنا خطأ شائع خير من صحيح ضائع، وإنما هي تخفيضات أو حسومات، وليس يعني حسوم يعني من السعر، وليس خصومات. نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم الخصومات. فأقول مما تحدث الخصومات بين الزوج والزوجة، بين الأولاد، بين الناس، بين الرجل وأقاربه، بين الرجل وأرحامه، بين الرجل وأصدقائه، فلا على الأقل أن نلتقي في رمضان على محبة الله. فليبادر الإنسان من الآن، وهذه عمل صالح ينويه ويسعى به، أنه يصلح ما بينه وبين الناس كما يريد أن يصلح ما بينه وبين الله. كذا أحب أن أنبه إخواني عن مسألة، وربما قرأتم في الأيام المعدودات التي مضت قصة ذلك الرجل الذي استولى على صور بعض البنات ثم ابتزهن واستدرجهن إلى أن وقع في قبضة العدالة. أقول أيها الإخوة، هذا الإنترنت بحر لا ساحل له، فالذي يريد أن يسبح به عليه أن يأخذ احتياطات الأمان، وعليه أن يعرف ماذا يجب عليه. للأسف الآن المواقع المشهورة مثل الفيسبوك والفيتشوب ومعرف إيش والكلام الطويل العريض، للأسف بعض الناس يسبحون من دون أن يأخذوا وسائل الاحتياط، والبعض الآخر قد يجاهر بالمعصية، يظن أن ها ليس هناك عيون تتلصصه وتترصده. بنات يضعون صورهم ومعلومات عنهم على هذه الصفحات، فيأتي من لا خلاق له يأخذ هذه الصور، ثم يتدخل بها ويدبلجها، ثم يبتز صاحبة الصور ويستدرجها إلى أن تقع فيما لا يحمد عقباه، خوفا أو طمعا. فأقول أيها الإخوة، يجب أن ننصح أبناءنا وبناتنا أن عندما نستخدم مثل هذه الأمور يجب أن نستخدمها بحذر. بل كم من فتاة طلبت وظيفة وطلبوا منها صورة وطلبوا منها بيانات، ثاني يوم تطلع الفتاة عارية على صفحات الانترنت، الفتاة ما أرسلت إلا صورة لها. ما الذي جعل الفتاة عارية على صور الانترنت وتبتز بهذا وتستدرج؟ إذن نحن نسبح في بحر مظلم، فلا بد أن نعرف كيف نسبح وكيف نحافظ على خصوصياتنا. بل الأدهى والأمر أن بعض الناس للأسف، يعني احنا نتكلم عن الفئة التي قد تستدرج، لكن في هناك فئة مجاهرة. يعني مرت معي قصة، وقعت في المعصية وفي الفاحشة وصورها على لابتوبها الشخصي، فلما جاء الزوج واكتشف المصيبة، الحجية زعلانة، ليش؟ شلون يتجسس علي؟ هي الآن ما تتكلم في مصيبتها التي وقعت بها، ولكنها تنتقد، تقول شو المجتمع الذكوري هذا؟ خصوصيات ينتهكة، كيف تسمح لنفسه يشوف اللابتوب مالي؟ هذه الزوجية الحديثة، أن المشكلة ليست مشكلتها، لا، تأتي بالمصيبة وتضعها في، توثق ما فعلت وتضع الصور في جهازها الشخصي، ثم لما يتعرف الزوج عليها زعلانة. ليش؟ هذا مجتمع مقيت، مجتمع ذكوري. ليش؟ لأن الزوج قد اطلع من دون إذن على فضائحها. أقول أيها الإخوة، يجب أن نبتعد عن هذا كله، يجب أن تكون عندنا ثقافة كيف نستخدم النت، كيف نستخدم الحاسوب. ما يمكن أن آتي وأضع خصوصياتي على البريد الشخصي وليس فيه وسائل أمان، بحيث ممكن أن يسرقه أحد ويفعل بي ما يشاء. وإلى الذين يقعون في المعاصي والذنوب، استتروا بستر الله. لا يمكن لإنسان عاقل أن يأتي بفضيحة له ويضعها في متناول الجميع. فأقول نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من هذه المصائب وهذه الطوام. والله من يعرف أو ما يعرف من هذه الأمور ما هو إلا رأس جبل الجليد، وأما ما كان تحت السطح فالله به عليم. فأسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، واحرصوا على أبنائكم، واحرصوا على بناتكم. ليست القضية قضية يعني كما يقولون رقابة تمنع كل شيء، لكن لابد من أن تكون للمستخدم ثقافة، يعرف كيف يستخدم حتى لا يقع في مطبات وفي غنى عنها. وفق الله الجميع، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس، وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس، وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته،